إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أحييكم بتحية أهل الجنة، تحيتهم يلقون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا اللقاء أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا المساء أيها الإخوة سنتحدث في جملة من المعاني التربوية في حديث جبريل الطويل الذي التقى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في الشهر الماضي عن حديث النية، وبينا بأن هذا الحديث، يعني حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، هو حديث حاكم على كل أعمال الباطن، وجعل لها ميزانا ورتب عليها حكما، فإن مدار أعمالك كلها على هذه النية. وذكرنا بأن هذا الزمن ربما ينبغي على الإنسان أن يتعاهد نيته وأن يتعاهد عمله، وأن يدرك تماما أن مسألة الإخلاص عزيز، وأنه ينبغي أن يتحرى ما عند الله عز وجل قدر الوسع. وهذا هو الأمل بكل مسلم، وإن كانت مسألة وسائل التواصل الاجتماعي ربما أظهرت كل عمل وأفشت كل سر وأبانت عن كل مخبوء، وربما يضيع جملة من هذه الأعمال في غمرة مشاهدات الناس، لكن الإنسان كذلك في مثل هذه الجوانب حسب نيته وما بينه وبين الله عز وجل. هذا المساء سنتحدث عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كرمك الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. السائل يقول له: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، وحسبنا أن نأتي على بعض ما في الحديث. وقد قلت أيها الإخوة ولا زلت أكرر والممعن أن هذا الوحي أيها الإخوة بحاجة إلى قراءة مشاعرية وجدانية. كان السلف الفارق لو سألت ما الفارق بين أجيال الأمس التي تربت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجيال اليوم، لو سألت عن هذا الفارق فستجده فارق جوهري كبير جدا. وكل ما اقترب الإنسان من هذا الفارق إلى الصحابة إلى السلف كلما ارتفع حظه في كثير من القضايا التي يرجوها في الدارين. الفارق أيها الإخوة أن السلف كانوا يعظمون الوحي ويجلونه ويسمعونه سماع تطبيق وعمل، وهذه الأجيال تسمع هذا الوحي لا تدرك هذا المعنى الذي كان يجهد في بنائه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلى أحد الصحابة فرأى في يده خاتما من ذهب، فأقبل صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ الخاتم ثم رمى به في الأرض وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ لاحظ هذا المشهد، وهذا خاتم من ذهب. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين حضروا اللقاء، قالوا له: خذه للرجل، خذه لأهلك، لا تأخذه لنفسك، حرام، خذه لأهلك. يجوز ولا ما يجوز يأخذه لأهله؟ يجوز. قال: والله، لاحظ المعنى، والله لا أخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف هذا الإجلال؟ لو سألتكم الآن يا أخوان، من الذي وصيته مكتوبة عنده، سجل وصيته ووضعها في مكان مأمون وبلغ أهله، زوجه أو بعض ولده من يأتي منهم، وقال له: هذه الوصية، إن قدر الله علي فشوف الوصية، أليس هذا هو الواجب؟ كم مرة نسمع الموت يتخطف الناس في الطرقات ولو لقينا الله؟ المشكلة فين؟ لو لقينا الله قد نلقى بشيء بيننا وبين المخلوقين فنصبح مسؤولين بين يدي الله، أهلنا ما يعرفون عنه. أما ابن عمر كان شيئا ثانيا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال ابن عمر: والله ما بت ليلة من الليالي بعد هذا الحديث إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. هذا الفارق الجوهري بيننا وبينهم، كانوا يأخذون الحديث ويحتفون به إلى أبعد درجة. بل لك أن تسمع ذاك الرجل الذي نزلت آية تنزل ونسمع آيات يقرأ بها الخطيب، لا نعتبرها تواجهنا أو لا تخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ماذا صنع ثابت بن قيس؟ غادر إلى بيته وحبس نفسه وظل يبكي في ساعات الليل والنهار، يقول: أنا جهوري الصوت، وهذه الآية تعنيني، حبط عملي فأنا من أهلي في نار جهنم يوم القيامة. ولو نزلت على 1000 واحد منا أحيانا ما بيننا وبينها صلة، ما تعنينا هذه الآية، بينما ثابت بن قيس نزلها مباشرة عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من يبحث لنا عن ثابت؟ فذهبوا فوجدوه حابس نفسه في البيت يبكي. قال: ما باله؟ قال: هذه الآية تعنيني وأنا من أهل النار. فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم فبلغه، قال: بل هو من أهل الجنة. فثابت بن قيس من أهل الجنة، من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، وضع نفسه من أهل النار. أنا وإياك ليس مشهود لنا بشيء، والإنسان يخاف أنه يلقى الله عز وجل على ما لا يحب الله، ومع ذلك اليوم كم هم الذين يرفعون أصواتهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول في المسألة قولان، بل فيها 3 أقوال، وهذا المسألة ليس بواجب، هذا سنة، والعالم الفلاني قال فيها كذا، فنبحث عن كل عضو يفتت هذا الوحي ويخليه من روحه حتى يصبح جسدا لا قيمة له، ثم نرمي به في أي مكان ونمضي. بينما الواجب على الإنسان أن يحتفل بهذه الأحاديث ويجعلها روحه ومشاعره وقضيته الكبرى، هذه السعادة. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ اسمع ماذا يقول للذين يستجيبون: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ليش يدعين الله تعالى؟ ليش؟ إذا دعاكم لما يحييكم. يا الله، لو علمنا بأن كل حديث وآية فيها حياة لو أخذنا بها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب إذا ما استجبنا لله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قد تجي متأخر، لكن الله تعالى يحول بينك وبين الهداية، فلا تلقاها بعد أن تهيأت فرصتها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. واسمعوا مباشرة وراء الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا سمعت حديث ولا آية من كتاب الله فاعلم أنها تخاطبك، وخذ منها ما ينفعك في الدارين، وهذا هو الواجب. واليوم هذه القصة وهذا الحديث الذي دار بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في جملة فوائد مهمة وخطيرة ومؤثرة في حياتنا وحياتك، لكن ليكون المنهج عندي وعندك أنك إذا سمعت فائدة فلتحتفي بها ولتأخذها معك ولتطبقها. احتجم الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، احتجم رضي الله عنه، ثم ماذا صنع؟ ثم أعطى الحجام دينارا، فسئل قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام دينارا. ولذلك لو أنك ولذلك رقى الإمام أحمد يتلقف الناس كلمات العلماء اليوم الذين اشتغلوا بهذا العلم وطبقوه على حياتهم شيئا غير طبيعي. ولذلك هذا المعنى هو الذي كان يحتفي به السلف احتفاء كبير، وهو الفارق بيننا وبينهم. كل ما استطاع الواحد منا يقلص هذا الفارق ويكون كالسلف يعظم ما عند الله سيرقى رقيا عظيما. لو سألت جملة من المسلمين اليوم متى تحضرون الجمعة؟ متى تحضر صلاة الجمعة؟ وفيها حديث من بكر وابتكر، وأن العائدين إلى بيوتهم بعد صلاة الجمعة يختلفون اختلافا كبيرا، والسبب مبني على حضورهم وتبكيرهم يوم الجمعة. لك أن تتصور منهم يحضر يوم على غدائه يوم الجمعة وقد تصدق بملايين الريالات، وبعضهم بآلاف الريالات، وبعضهم ما وجد إلا بيض الدجاج يوزعه، وبعضهم لم يحضر حتى هذا المشهد. ماذا لو أن الإنسان خرج من بيته يوم الجمعة وهو يستشعر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بلغه وعلمه أن شيئا بهيجا ينتظره، كأنما ذبح جزورا. كم ثمن الجزور؟ سألت الناس العاديين الآن اللي فيه، قالوا الآن تكلف 6,000 8,000 إلى 10,000 12,000 هذه الآن، وفي أماكن معينة، بينما في أماكن بآلاف الريالات. من اللي يخرج من بيته يوم الجمعة ويستشعر؟ من الذي يحتفي ليلة الجمعة بعد العصر بليلة بساعة الاستجابة وقلبه منشرح لها ومترصد لها وينتظرها بفارغ الصبر؟ هؤلاء هم الذين يعيدون بناء التاريخ، هؤلاء الذين هم يعيدون بناء الحياة. هذه القلوب أيها الإخوة لن تشرق، لن تلقى روحا، لن تلقى جمالا، حتى تجعل هذا الحديث هو منهجها ومنهلها وإقبالها عز وجل عليه أشد ما يكون. والأمة اليوم لا تنتبه، أفرادها اليوم يتواكلون ويضعون المسألة فيها قولان وفيها ثلاثة، وتذهب جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوحي البهيج لا يستعمر قلوبنا. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن أردنا البركة في أوقاتنا وأموالنا، أردنا البركة في مشاعرنا والفرح والطمأنينة والراحة، والله لن تجد إلا من تعظيم هذا الوحي. هذا الذي يجل الأمة ورفع الأمة. إذا أردت أن تتعرف عن أعظم سمة في الجيل السابق، كان يحتفي بالوحي احتفاء غير طبيعي. ولذلك كم هم الذين اليوم ربما يتعاملون بالربا، والله عز وجل يشدد في المعاملة به تشديدا خطيرا. وخذ إلى غيرها من المسائل، من اللي يخرج الآن من المسجد ويتتبع حذائه اليمنى ليلبسها؟ لماذا تصنع؟ تجده يبحث، وقد تكون حذائه اليسرى كرمكم الله أقرب إليه ويتركها يبحث عن اليمنى. لماذا تفعل؟ قال: لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله. هذه اللي نراها قصور ونراها أشياء عادية هي التي تصنع المباهج لك عند الله. والدليل على كلام هذا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله. أعظم علامة ودليل على حبكم ولا ما هي؟ فاتبعوني. إذا اتبعناك يا رسول الله ما الذي يحدث؟ يحببكم الله، بس، ويغفر لكم ذنوبكم. شوف إنسان جالي ثلاجة في المساء في ساعة متأخرة ووجدها واقفة وطويلة ولا يستطيع أن يجلس لأن في بركبه ربما شيء من المرض والألم والتعب، ومع ذلك تجده لا يستطيع أن يشرب واقفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا وأمر لصاحبه أن يقيئه، وتجده يبحث حتى يجلس على الأرض مع تعبه مع أنه لا أحد يراه. إنما صنع هذا تعظيما لله وتعظيما لشرع الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المعاني التي يمكن أن تأتي على أمالنا التي نريد كما نشاء. وهذا الحديث اليوم الذي سنأخذه فيه جملة من الدروس التي يجب أن نركز عليها. أول هذه الدروس أيها الإخوة في هذه الأحاديث أن هذا الحديث يبين أن مراتب الدين ثلاث، مراتب الدين ثلاث، بمعنى أنه كل إنسان يمكن أن نأتي في مرتبة من هذه المراتب لكنها مراتب متدرجة صاحبها يرتفع من الأدنى إلى الأعلى، وكل يأخذ منها على قدر ما عنده، وكل سيرتفع بناء على أخذه من هذه الأحاديث. الإسلام المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان، وأن الناس مختلفون في الدين بناء على اختلافهم في هذه الدرجات. هذا الحديث الفائدة الأولى أن هذا الدين على ثلاث درجات. وما معنى على ثلاث درجات؟ يعني أن الناس أخذهم من هذا الدين قد متفاوت، منهم من يكون في درجة المسلم، ومنهم من يكون أعلى منه في درجة المؤمن، ومنهم من يكون في أعلى منهما في درجة المحسن. وهذه تأتي بالعمل الصالح كما سنبين، تأتي بالعمل الصالح، فإن الناس يختلفون بناء على اختلاف في دين الله. ثانيا، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه قدر الإمكان. حرص الصحابة على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وفي هذا درس مهم جدا، أنه ينبغي لطالب العلم ولكل إنسان أن يكون شديد الحرص على مجالسة العلماء والصالحين والأخذ عنهم والاستفادة منهم قدر الوسع، شريطة ألا يكون في ذلك إضاعة لأوقات الكبار أو التصور عليهم في كل حين. ينبغي أيها الإخوة والذين يسمعون هذا الحديث جزاهم الله تعالى خيرا يحرصون على هذا المعنى ويتشربونه ويأتون إليه، وفيه فوائد في غير هذا الموطن تذكر، لكن فيه فوائد لو يتصورها الإنسان بعقله والله ما يبرح هذه الأماكن. بغض النظر عن الطارح، لا تنظر لهذا الذي سيطرح عليك طالب علم متميز ولا عادي، دعك من هذه القضايا، هذه القضايا في حضور مجالس الذكر ما لا يخطر على بالك. يقول الله عز وجل: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقال له: يا رب إن فيهم فلان ابن فلان. قال: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسألك لو نعرف هذا الفضل والله نضرب له مسافة سفر، نضرب له مسافة سفر. كيف يقال لك في ليلة ومن رب العالمين غفر لك ما تقدم من ذنبك ونفرط فيها، وبعضها ما بيننا وبينها إلا دقيقتين ولا ثلاث، ويمكن يؤجل كل ظرف وعوائدها على حياتك وبيتك ومستقبلك ووظيفتك شيء لا تتصوره. لأن الله إذا رضي عنك لا يمكن أن تسأل بعد ذلك عن جملة من النعيم الذي سيصيبك. فالشاهد الحديث يقول لنا أنه ينبغي لنا أن نلازم العلماء ونلازم الصالحين ونغنم منهم ونستفيد. فإن الله يا إخوة أثنى على كلب، متى؟ متى أثنى على الكلب؟ يوم رافق من؟ يوم رافق الصالحين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف، مع أن الكلب تعرفون ما فيه، لكنه هذه الرفقة ومجالسة طلاب علمه ومجالسة غيره من الصالحين ناله ما ناله، فذكر وذكر من جملتهم. فينبغي للإنسان أن يكون حريص على دروس العلم وعلى مجالسة العلماء وعلى الاستماع منهم وعلى الاستفادة منهم قدر الوسع. شرط أن لا يكون في هذا تصور الأوقات، لأن أوقات العلماء معظمة ومحترمة، فلا ينبغي للإنسان أن يبذل أوقاتهم هكذا، لا، إنما يترصدهم ويعتني بهم ويحرص على الوصول إليهم في الأوقات المناسبة. إذن ثاني الدروس أن يكون الإنسان حريص على مجالسة أهل العلم والصالحين ومن يستفاد منهم. ويا إخوة، دائما تأكد أنك أنت أقرب ما تكون إلى جليسك، جليسك هو الذي سيؤثر عليك وستأخذ منه جملة من العادات. نحن منين نأخذ العادات الإيجابية؟ نأخذها من مجالسة بعض من نجلس معهم. منين تتسرب إلينا بعض العادات السلبية؟ تتسرب إلينا من أصحابنا. ولذلك لا تسأل تقول أنا ابتليت ببعض العادات ما كانت عندي، منين جات لي؟ جات لك من صحبتك. يعني بعضهم تتسرب إليه التخلف عن الصلاة، يعاشر صديقا وزميلا لا يعتني بالأذان ولا يهتم به، يصلي لكنه لا يعتني بالأذان، وربما كان هذا أول ما يؤذن ينطلق، فكثرة المعاشرة واللقاء جعلته لا يصلي إلا قرب الإقامة وحتى بعد ما تفوت ركعة من الصلاة. ما عاد لنفسه وتفاجأ إلا وقد أصبحت هذه العادة عادة لديه. أنت الآن تجلس مع بعضهم أول ما يؤذن يصنع فارقا في حياتك، يقول أذن المؤذن يوقف كل شيء، وبعضهم المسألة عنده شيء طبيعي جدا، أنت مهما كابرت إذا أنت لصيق لهذا ستتأثر بأخلاقه. تقارن طالب علم أحيانا لا يمكن يتلفظ بكلمة في غير طريقها ويعرف ما يخرج من لسانه، سيعود عليك نفعها ولو بعد حين. وسنتأدب بأدب أن الإنسان لا يتهجب على الناس، وقد تجد أحيانا واحد لسانه مفلوت في هذه القضايا لأن صاحبه كذلك، ومع الزمن استمرأت القضية. فالشاهد أن هذه المجالسة خطيرة، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعتنون أو بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن استفادوا فائدة ضخمة من هذا اللقاء، وهو درس لي ولك أنه ينبغي لنا أن نحرص على لقاء الصالحين وطلاب العلم والناجحين، ونسألهم عما يمكن أن يعيننا على هذه الحياة. ثالثا، من فوائد هذا الحديث حسن خلق العالم وطالب العلم، وأنه ينبغي أن يكون قريبا من الناس، يسمع منهم ويأخذون منه. والدارس لحياة النبي صلى الله عليه وسلم سيقرأ فصولا من التواصل مع كافة الشرائح التي كانت تعيش معه صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة. والله يا إخوة، يا القارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيتفاجأ أن هذه السيرة لم تقرأ بعد قراءة نوعية. نحن مشكلتنا يا إخوة، أعظم مشكلة عندنا أن السيرة النبوية لأعظم المصلحين على وجه الأرض إطلاقا لم تقرأ إلى هذه اللحظة قراءة نوعية. ولو سألتكم الآن، لو قلت لكم كم كتاب قرأتوه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تتفاجأ أن بعضنا، وقد صنعت استفتاء وجدت ما يزيد على 50-60% لم يقرأوا شيئا، عفوا 30% لم يقرأوا شيئا البتة، وأكثر من 50% يقولون قرأنا ولم نتم سيرته صلى الله عليه وسلم، وفي أناس ما قرأوا شيئا. كيف نريد أن نرقى ونحن أعظم سيرة؟ لو قلت لكم الآن في الأرض أعظم ناجح من هو؟ أعظم زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم قائد محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم أب محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم رائد محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تتم قراءة هذه السيرة قراءة نوعية. وحتى جملة من الكتب اللي كتبت وهي مسار اليوم القراءة أكثرها مركزة على جانب الغزوات التي لا علاقة لنا بها أحد، وخرجت الجانب الحربي وتحدث عنه كذلك ليس في صورة عرض أحداث. بينما لو سألت كيف تعامل مع زوجي، كيف تعامل مع أبنائي، كيف تعامل مع المجتمع، كيف تعامل في رسالتي، كيف تعامل مع أصدقائي، كيف تعامل مع أعدائي، كيف تعامل مع المنافقين، كلها مبسوطة. لكننا لا نبحث عنها بحث الذي يريد الرواء الروحي والمشاعري والعمل والتطبيقي. ويكفي يا إخوان ألما أننا لم نقرأ إلى هذه اللحظة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة نوعية متفحصة للاقتداء، يكفي هذا ألما وبعدا عن القدوة الكبرى. وهذه قضية أيها الأخوة ينبغي لنا أن نهتم بها. كان صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس، ها هو ربنا يا إخوة يعرض عن نبينا صلى الله عليه وسلم قائد الجيوش وصاحب الملحمات والرجل الذي أرسل للجن والإنس، يعرض الله عز وجل له موقفا اجتماعيا عذبا. يقول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وجد وقتا ليفيض على هذه المرأة التي جادلها زوجها وتجادل فيه صلى الله عليه وسلم، وكأنه ليس عنده في الدنيا إلا هذه المرأة، لكنه كان يعرف أن من المشاعر وأن من الواجب للعلماء والمصلحين والدعاة وكتاب التاريخ وحمال الرايات وصناع الحياة والذين يمدون في ساحة الربيع أن يعطوا كل فرد في الأمة جزءا من مشاعرهم وأوقاتهم. هكذا هي الحياة أيها الأخوة. تأتيه بريرة وتقول له يا رسول الله، يأتيه مغيث ويقول يا رسول الله إني أحب بريرة وتعلقت بها زوجته، لكنها يا رسول الله تركتني وذهبت، أرجو لي أن تشفع عندي، تشفع لي عندها. فيأخذ صلى الله عليه وسلم من وقته ويجري في الشارع العام ويلاحق بريرة صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجمع شتيتين، أن يجمع بيتا قد تشظى، فيلاحقها فتلتفت إليه فتقول يا رسول الله هل أنت شافع ولا آمر؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. ويعود أعظم المصلحين لم يتحقق له شيء، ويرى بأن هذا جزء من الواجب الذي ينبغي أن يدفعه لإخوانه ولأصحابه وللذين حوله. تأتي امرأة في صحيح مسلم أن في عقلها شيء وتقول يا رسول الله أريدك، فيقول خذي بيدي إلى أي طرق المدينة أجلس إليك. يأخذ من وقته ويلاعب الصبيان ويمازحهم، يا أبا عمير ما فعل النغير، سنة يا أم خالد، سنة يا أم خالد، بنت عمرها 6 سنوات لباسها جميل، يقول لها بلسان الحبشة سنة يعني جميل، جميل يا أم خالد، ويستقطع من وقته ومن همومه ومن مشاعره ما يرضي به هؤلاء الصغار في عالم الحياة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في آخر حياته، ليش؟ قالت بعدما حطمه الناس من كثرة استقباله للناس صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى بأن هذا مو عبادة، وش دخل هذه في العبادة؟ الناس اليوم يا إخوة أحوج ما يكونون إلى مشاعرك، إلى عواطفك. اليوم الناس بحاجة إلى كلمة منك، اليوم الناس هم بحاجة أن تسمع لهم، لا يحتاجون مالك، يحتاجون أن تسمع لهم فقط، أن تتضامن معهم في ظروفهم حتى لو لم تمنحهم شيء. هذا دين يا إخوة، هذا من أعظم قضايا الدين، فاللسنة في أعظم قضايا الدين، لأن تسعد مخلوقا يمكن أن تنتقل من الأرض إلى عالم الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أمشي مع أخي في حاجة تأخذ 5 دقائق ولا 20 دقيقة ولا ساعة، لئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. لو سألتكم الآن أيهما أعظم عند الله يا أخوان؟ أعظم عند الله بهذا النص. هل الأعظم عند الله تعالى أن تعتكف في مسجد الرسول شهر كامل تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتتصدق وتتعبد وتصنع كل شيء، ولا تقدم معاملة في الضمان الاجتماعي لعجوز لم تجد من يعينها حتى ينهيها في الضمان الاجتماعي، يمكن تأخذ منك 2 ساعة ولا 3، وهذا شهر ومتغرب عن أهله وباقي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويخسر ويدفع أموالا؟ أجزم يقينا أن جملة منا ولا كثير منا سيقولون الاعتكاف في المسجد ليس بينه وبين هذا الموقف إلا 10 دقائق مقارنة، بينما نبينا يقول لنا المفهوم الصحيح أنني أقف مع هذه 10 دقائق أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ولذلك اقرأوا سيرته ستتفاجؤون إلى أنه بذل للناس، للصديق والعدو والقريب والبعيد، بذل شيئا لا يتصور، بذل من وقته ومشاعره قبل أن يبذل من ماله وجهده وجسده للناس، وأغاثهم أغاثهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يفقدون رجلا. لو سألتكم الآن ونحن جيران، آخر مرة زرت جارك متى؟ وآخر مرة زدت رحمك متى؟ والناس إذا أنت في ديارك يسعدون بك أو لا يجدونك، يمكن بعض الأحياء ما يسلم بعضهم على بعض أسبوع وأسبوعين وشهر ويمكن 6 أشهر، يلتقون في المسجد. الحياة يا إخوة أجمل من هذا المعنى. الحياة يا إخوة ترابط ومشاعر ووقوف إلى بعضنا البعض. لما جاءت، اسمع لي لهذا الموقف، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ملهوف خائف: يا خديجة لقد خشيت على نفسي، هذا قبل الإسلام. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش؟ إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف وتكري الضيف، تكرم الضيوف وتكسب المعدوم، تعطي الذي ما عنده شيء وتعين على نوائب الحق. ما إنسان عنده مكلوم ولا عنده مصيبة إلا أنت أول من يقف ويعينه في مثل هذه الجوانب. من هو هذا؟ هذا هو الرسول الذي جاء يغير العالم. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوزع علينا ألفاظا يقول طبقوها إذا مت وخرجت من هذه الحياة، طبقوها تنتفع بها. كان مثالا صلى الله عليه وسلم للحياة، كان مثالا للجار الصادق، مثالا للأب. إيش رأيكم يا أخوة؟ خذوا هذا الموقف، إن الذين قرأوا سيرته والذين ما قرأوا سيرته، أن تدق بنته فاطمة، أن تدق الباب فيقوم لها صلى الله عليه وسلم ويرحب بها ترحيبا ويجلها إجلالا ويفتح لها الباب ويفرش لها الفراش ويقعدها مكانه صلى الله عليه وسلم في كل مرة. آخر مرة صنعت مع بنتك شيء من الإقبال عليها واحتضانها وتقبيلها وشكرتها ولا أرسلت لها في الواتس رسالة حب وأنك من, من, من أعظم ما رأيت في الحياة؟ أسألكم، بنت يا إخوة تلقى النبي صلى الله عليه وسلم بنته تلقاه في كل لحظة وهو يحتضنها ويفتح لها الباب ويرحب بها ترحيب غير عادي ويجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. سيكون هذه الفتاة يوما ستتسور الجدار تخرج تبحث عن من يغيثها بالحب، ولا ستدير مكالمة تبحث عن يلبي مشاعرها، وغيثت مشاعرها وهي حية مع والدها ولا تحتاج إلى حب زائف. ما تحتاج الحب زائف. أكثر النكسات لبيوت المسلمين في زوجاتهم ولا بناتهم ولا أولادهم ستجدها من ضياع معنى الحب. ما في تواصل في البيئة، ما في حب، وبالتالي الولد ولا البنت ولا الزوجة خرجوا يبحثون عن هذا المفقود الذي يسمعونه في المسلسلات ويسمعونه في بعض المشاهد، لكنهم لم يروه واقعا تطبيقيا. وبعد ذلك نسأل: منين جاء الخلل؟ منين دخل على بيوتنا الخلل؟ الخلل جاء على أننا نقيم حياة روتينية، حياة روتينية عادية جسدية لا قيمة لها. سأقول لكم أمرا، وهذا كله يدعونا يا أخوان حسن خلق العالم وطالب العلم. سأقول لكم أمرا، تتصورون يا إخوة رجل تموت زوجه، تموت ودع الدنيا ويذبح الذبيحة ويتعاهد صديقاتها صلى الله عليه وسلم، صديقاتها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زمنا طويلا، يذبح الذبيحة بعد ما ماتت خديجة ويشوف صديقاتها الذين كانوا صديقاتها ثم يوزع اللحم عليهم احتفاء بذكريات تلك الزوجة. تدق، تصوروا إنسان يتعامل مع زوجه الآن ناهيك عدها ما ماتت، كيف تتعامل أنت معها الآن؟ هل تشعر هذه الزوجة التي دخلت عليك وارتضتك، أنت الزوج وكان بيدها القرار ارتضتك، هل أعظم قرار يمكن اليوم تقول هذه الزوجة أعظم قرار في حياتي أنه اخترت أنا فلان بفلان أن يكون زوجي؟ إذا لم يكن هذا فلدينا إشكال في التعامل، لدينا إشكال في الحياة التي نديرها مع زوجاتنا. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. تموت خديجة فيوزع اللحم إلى على صديقاتها، وتدق هالة أختها الباب، تدق الباب هالة، ثم يفزع صلى الله عليه وسلم ويخرج يجري إلى الباب ويقول: اللهم هالة، اللهم هالة، اللهم هالة، اللهم اجعلها هالة أخت خديجة تحيي تلك الذكريات التي في قلوبنا. ثم يفتح لها الباب ويقعدها صلى الله عليه وسلم ويحتفي بها على ذكريات. حتى أن عائشة تألمت قالت: يا رسول الله، ما بالك امرأة حمراء الشدقين هلكت من سالف الدهر، قتلتنا بها المرأة كل مرة خديجة خديجة خديجة. ويمكن بعضنا إلى اليوم وزوجته بجانبه وقد دفعت كل ما تملك، لكنها ما استطاعت أن تجد لحظة تسعد فيها وترى بأن اختيارها في الطريق. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا القاعدة، قال: خيركم خيركم لمن؟ خيركم لأهلي. هذا المعيار. إذا ما كانت أخلاقنا بين الجدران الأربعة هي أبهج أخلاق الدنيا وإلا لا خير فينا. ما زالت إشكالاتنا سترافقنا إلى زمن بعيد. والذي لا خير فيه لأهله ورحمه وجيرانه وأبويه وأصدقائه لا خير فيه للناس حتى لو ضحك من للأذن منهم للأذن للأذن. هذا الدين عمل، الدين روح. أنت لما تخرج لوظيفتك هل أنت كالغيث إذا جيت هذه الوظيفة، ولا أنت إنسان ربما تفقد وتأتي وتحضر وتمرض وتغيب كلها عن زملائك سيان لأنهم لم يروا منك ربيعا، لم يروا منك شيئا جميلا. يقول ابن القيم كلمة يجب أن تكتب وقد كتبت بعز هذه الأمة وتناقل أجيال الأمة لها، قال: من سبقك في الخلق فقد سبقك في الدين. من سبقك في الخلق فقد سبقك في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بأن أحب الناس إليه منهم وأقربه إليه مجلسا منهم أحاسنهم أخلاقا. مع من؟ مع زوجك ومع ولدك ومع جارك ومع رحمك ومع صديقك اللي في العمل ومع من تلقى في المسلمين. تدرون يا إخوة أعظم بلية نبلى بها اليوم ما هي؟ أنه ستجدنا في الحرم، في حرم الله عز وجل، يأتون من أقطار الدنيا كلها لكنهم فاقدين لأعظم شيء في الحياة، فاقدين لهذا الشعور بأخوة بعضهم على بعض. اجتمعوا لغاية واحدة لكنهم فاتوا بأننا لحمة واحدة، يجب أن نحتفي بكل من نلقاه وأن نرحب به وأن نسلم عليه وأن نعتبره من الغنائم، هذا هو عضدك تاريخك. لكنهم يأتون منفصلين عن بعضهم البعض مشاعر، يؤدون عبادة لكنهم لا يدرون ماذا في هذه العبادة، وهذا هو الخطر الذي سيلازم هذه الأمة إلا أن يشاء الله. كم مرة احتفينا بغريب جاء من الهند ولا من السند ولا من أوروبا ولا من إفريقيا ولا من غيرها، ورأينا فيه صورة المسلم الذي يمكن نحن وإياه إخوان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ماذا؟ ما يحب لنفسه. ولا ما في دين، ما في إيمان، هذا اللي ترقوه ما ترجوه، ما يمكن تورك مشاعرك إلا تصل لهذه الدرجة. وهذه مسألة أيها الأخوة في غاية الأهمية. ثالثا أو رابعا من فوائد طالب من فوائد الحديث أدب طالب العلم، وأن طالب العلم ينبغي أن يكون مؤدبا وينبغي أن يكون في صورة ضائقة من الرقي والأخلاق. من أين نأخذ من الحديث؟ قال: لما جاء قال: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. ولذلك من يعرف قدر العلم ينبغي أن يتهيأ له، وإذا عرف قدر حلقات العلم فينبغي أن يأتي إليها متهيئا مرتبا مرتبا منظفا يجل هذا العلم. كان بعض السلف إذا جاء يلقي الحديث تطهر تنظف وتطهر وتزين ولبس عمامته وتعطر وقال: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يجل. فالذي يحضر هذه المجالس ينبغي له أن يعتني بها عناية عظيمة. المساجد يا إخوة بيوت من؟ بيوت الله. نحن جئنا لهذه المساجد يا إخوة سنلتقي بالله عز وجل وسنقيم يا إخوة شيء بهيج، الله يراك يرقبك يرى صورة. هذه الصلاة من أعظم ما يوصلك بالله عز وجل. أن يأتيها الإنسان مبتذلا في ثياب عادية جدا لا يقيم لها وزلا، وإذا أراد أن يذهب لعمله أورقت به الدنيا حتى أنك ترى مورقا جميلا، هذا من الانفصال. ولذلك إذا كان السلف يرون هذه القضية ويركزون عليها ويرون هذا من الآداب المهمة جدا التي ينبغي أن يحتفى بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أي أن جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، على فخذ نفسه، مو وضع على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا ليس من الأدب. من الأدب أنه يضع يديه، يعني جلس هكذا على ركبتيه وساقه ثم وضع يديه على فخذيه وجلس جلسة طالب العلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب في الطلب ودرس في الإجلال وتواضع ينم عن خلق الكبار. فأين هذا؟ هذا سمة طالب العلم. ولذلك تلمح سمة طالب العلم في جلوسه عند شيخه وفي الحلقة، ترى إنسانا يلزم سمتا واحدا، ترى بعضهم يتحرج. أنا لا أتكلم يا أخوانا يعني يحفظ كلامي على هذا اللقاء، لا أتكلم عن مجالس العلم التي فيها شيخ وطلاب حتى لا يفهم بس بعض الصور، يعني قد ترى بعض الناس قد ترى عند الشيخ قد يتحرج أن يسرف الحلقة أمام الشيخ، قد بعضهم لا يمكن أن يشرب لأن يرى هذا من إجلال الحلقة، لا يمكن يتصرف، ناهيك أن يفتح جواله ولا يرى فيه الرسائل ولا يرن الجوال في الحلقة ولا يخرج من الحلقة، ولا كل مرة فاتح لنا فرجة في الحلقة خارج داخل وصوت جواله يرن، آذى المسلمين وآذى حلق العلم وآذى هذا العالم في درسه، ليس هذا من الأدب. إذا أنت ملزم على جوالك لهذه الدرجة يا أخي انصرف في أي مكان واقضي مكالمتك، ولن يتغير التاريخ بعشر دقائق ولا ساعة ولا نصف ساعة. لكنه صار التوسع أيها الأخوة ما عاد في أدب. يعني تلمح الآن، ممكن تأتي الآن لإنسان تريده في شيء، وأظن هذه الصورة مرت بكم كثيرا، تريده في شيء وكل ما رن جواله ماذا يصنع؟ أخذه ورد عليه، فصار الذين في الخارج ما جاءوا إليه يقضون حاجاتهم بسهولة ويسر، يتكلمون معه ويأخذون أمورهم وتنتهي، وإنت اللي جيت للمكان تنتظر سلة، كل ما أخذت لك دقيقة دقيقتين معه قال انتظر بيتصل، انتظر بيتصل. يقول أحد الإخوة مرة من المرات جيت عند صاحبي وإذا كل ما بديت معه دق الجوال وقال عن إذنك، كل ما أخذنا ثلاث دقائق أربع دقائق دق الجوال، عودت يقول دخلت إيدي، يقول هو ما رأني دخلت إيدي في الجوال ودقيته كذا، يقول قام شال الجوال ويرد علي. أنا مشكلة بعضنا ما يعني عدم الاحترام لهذه الدرجة. فينبغي أيها الأخوة أن يؤكد على هذه الصور وأن يعتنى بها وأن يهتم بها، وأن أدبك هو المعيار الذي ينبغي أن تسير عليه وتهتدي به بهدي هؤلاء الكبار. أين هذا الأدب الذي يحكيه جبريل أو يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل مع طالب علم يأتي متأخرا وعهده بدرسه الفائت الليلة اللي صرف منها الأسبوع اللي فات، وجاء يريد علما ولا يستقر على جلسة واحدة، كل مرة يقلب في نظره ويقلب في الناس في بصره، ويشتغل معلمه يشغل معلمه بكثرة الحركة والالتفات، ولا يترك داخلا للحلقة إلا رمقه ببصره وأعطاه جزءا من وقته، وكثيرا ما يعبث بجواله، وإذا تأدب صمته ووضعه بالقرب منه يرمقه ويتابع رسائله ويقرأها كل حين، والشيخ يشرح له ولي أمثاله. وكل هذا خلاف أدب الطلب، وما عالم أزهد في طالب كزهده في مثل هذه الصور، ما عالم أزهد في طالب زهده في مثل هذه الصور التي يراها. وقد كان من إجلال طلاب العلم لمعلميهم ما تقرأوا في كتب أهل العلم في أدب الطلب شيء ما تتصوره من الإجلال، ولذلك فتح الله تعالى عليهم فتحا عظيما، فتح الله عليهم لأنهم يقيمون للعلم شأنا. من المسائل كذلك قال جبريل عليه السلام في الحديث أخبرني عن الإسلام، يسأل من؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل لجبريل حاجة بهذا السؤال؟ ولا حاجة له عليه السلام بهذا السؤال، ولكنه ماذا أراد؟ أراد تعليم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب، شوف الأدب، يسأله أخبرني عن الإسلام وهو يعرف كل شيء من أجل أن يستفيد الناس. ولذلك كم من طالب فطن في حلق العلم يسأل ليستبين هو، ويناقش ليوسع أثر الدرس على زملائه في حدود من الأدب وجوانب تستحق السؤال، ويختار لكل ذلك وقتا مناسبا ونفسا منشرحة عند شيخه ومعلمه وعالمه، لا ذلك الذي يتصور كل وقت ويقفز في كل حين ويطرح كل سؤال لا يراعي حالا ولا يراعي مشاعر شيخه ولا يراعي وقته ولا يراعي أثر هذا السؤال على نفسيته، كل ما عمله سؤال وقف قال كذا. وبعضهم أسوأ من هذا من يبحث عن الأسئلة التي فيها إغال ليختبر الشيخ. ولذلك يجب أن يعرف أن هذه الحلقة لها لها لها جانب الأدب. كنا مرة من المرات في درس الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في عنيزة، وقام أحد الإخوة الذين جاءوا من بلاد الخليج لا يعرف أصلا، مسكين يعني لا زال مبكرا، لكن الشيخ أراد أن ينبه على قضية الأدب. فالشيخ كان يناقش في مسألة التيمم، وهل لابد أن الشيء الذي يتيمم به لابد له من غبار ولا ما له، ولا لا يشترط هذا. فقام هذا الشاب وكان بجانبي قال رفع يديه قال الشيخ تفضل. قال ما هو جوابكم يا شيخ على من يشترط التراب يشترط الغبار؟ فتغير وجه الشيخ وقال أنت خصم في هذه الحلقة وهذه مناظرة وأنت تطلب الدليل من شيخك بهذه الصورة، هذا ليس من الأدب، ما ينبغي لك أن تسأل هذا السؤال، وهذه تصلح في المناظرات ولا تصلح مع الطلاب وعلمائهم. حتى أن الولد مسكين تغير وجهه، لكن الشيخ أراد شيئا ثانيا. أخذ الشيخ في الدرس ثم عاد يعمم ويقول أرجو أن لا يفهم أنني إذا طرحت شيئا أنه يفهم منه فلان، إنني أستفيد من بعض الواقف من أجل أن يستفيد منها الجميع. ولذلك ينبغي أن تعرف كيف تسأل، كيف تناقش، كيف تطرح السؤال، بعض الأسئلة لا تليق، لكننا بحاجة أن نتعلم ما هو الأدب. لو سألت الآن وقلت ما الأدب مع آبائنا، لو أبوك حي ما الأدب معه، هل تمشي أمامه ولا وراءه؟ نحتاج أن نعرف هذا الأدب، أحيانا ما نعرفه، تجد ربما أبوه جالس وربما هو اللي يطرح وهو اللي يأخذ وهو اللي يعطي، ولو أبوه بيتكلم ربما يسكت وربما يرى وغيرها من الجوانب، مع أن هذا خطأ فادح كبير، لكننا لا نعرف ما هو حظ هذه التجربة، ما العلم الذي فيها، ما الأدب. ولذلك ينقصنا أدب عند المشايخ. لهذا الله يحكي عن نبيه ماذا يقول في لقاء ربه؟ الله يقول في لقاء نبيه ما زاغ البصر وما طغى. إيش معنى الآية؟ يقول أثناء اللقاء ما زاغ بصره، شفت بعض الناس تتحدث إليه وبصره يجري في كل مكان، هذا من سوء الأدب. وما طغى، ما تجاوز، يريد أن يرى هناك شيئا آخر، لا، إنما وضع بصره في حدود أدبه، لم يتجاوز شيء، هذا من أعظم الآداب. تجد بعضهم يدخل البيت ويعرف كل زاوية في هذا البيت، يعرف الألوان ويعرف المداخل ويعرف كذا، وربما يسألك عن عيوب أحيانا في البيت، هذا من سوء الأدب. وربما أحيانا بعض الناس لو أن بابه على أهله مباشرة ربما يتحرج، وأحيانا الإنسان عينه بالباب. وغير هذا من الآداب التي ينبغي أن يجل الإنسان عن مثل هذه المواطن، وأن يرعاها ويتأدب بها حتى يعتني بها. فهذه جملة من الآداب، نحن بحاجة نتعرف ما الأدب في هذا الموطن ونقيمه. مثل الجوال الآن، بعضهم لا يمكن أن يدق عليك في ساعة متأخرة لو كانت الظروف مهما كانت، وبعضهم يستفتيك الساعة 2 في الليل، ساعة 1 يدق عليك، وبعضهم يدق يقول آسف الرقم خطأ، يقيمك من نومك يقول الرقم خطأ. ليش؟ لأنه هو هذه القضية عنده إشكالية في التعامل مع تصور الأوقات، مشاعر الناس، ما يدري على. والناس بحاجة إلى شيء من الأدب اليوم في التعامل مع هذه الجوانب. من الفوائد أيها الأخوة في هذا الحديث أنه ينبغي أن يعنى طالب العلم بحقائق المعرفة، انتبه، ينبغي أن يعنى بحقائق المعارف والأشياء وما تفضي إليه في النهاية وثمرتها في الواقع، وتصور المسألة وتطبيقاتها وأدلتها ووجه الدلالة منها، وإلا صارت المعرفة التي نتلقاها ركاما لا قيمة فيها. منين نأخذ هذا المشهد؟ قال أخبرني عن الإسلام، ما حقيقته؟ ما هو الإسلام؟ أنا ما أعرفه. هذا المعنى يا إخوة الذي ينبغي أن يركز عليه الإنسان. نحن اليوم نفهم المعارف كلها لكن ما نفهم حقائقها، ما الذي يراد منها؟ ولذلك ما نحتفل بالمعلومة. لو سألتكم من الذي إذا جاءته المعلومة لا يمكن يرسلها لغيره حتى يطبقها؟ قلة جدا، بل بعضنا ربما يرسل أثر سلامة الصدر وكثرة الخصام والهجر وخطره، وهو من أعظم الهاجرين لأرحامهم وأصدقائهم، ويقول إيش؟ يقول من باب العلم يا أخي، وزع العلم. لا الله يرضى عليك، إن كان العلم يجي منك لا يجي بها الصورة، مشكلة. الواجب عليك أن لا ترسله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. صورة المسألة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي أن يكون لديك فرصة عمل. إذا جاك حديث في الاستغفار استغفر وابعثه، إذا جاك حديث في فضل عمل اصنعه. والله لو كنا هكذا لصنعنا مباهج الحياة، ولذلك السؤال عن حكاك الأشياء منين جاءت، ما هو مصدرها، ما معناها. اليوم نرسل علوم وأحاديث وقضايا وفتاوى وصور وقضايا نطرحها لا نبالي ما ندري فيها، يقول أخبرني عن الإسلام ما هي حقيقته حتى أعرف جيدا. هل لو سألت سؤال، هذه الأسئلة أنا أبعثها يا أخوان بس ودي يصير يعني مبحث نقاش عندنا جميعا، وهو السؤال لي: هل نحن نؤدي الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن؟ من اللي جلس عند بعض العلماء وطلاب العلم وأخذ صفة الصلاة كاملة أو قرأها من كتاب وهو يعرف ماذا يقول؟ أخطر قضية وأعظم فريضة في الأرض وأول سؤال سنلقاه يوم القيامة ما هو؟ الصلاة. كم قرأت كتاب فيها؟ هل فعلا تؤديها كما أداها؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. بعضنا لو سألت يقول لك والله استفدت من أيام الدراسة ومن فتاوى بعض العلماء وجمعت من هنا، وحتى ما هو تجميع مقصود، تجميع بس كل ما سمعت شيء طبقته، وستجد ربما مخالفات وأحيانا ربما بدع، لأننا نحن مهتمون بحقيقة العلم الذي ينبغي أن يوصلنا بين يدي الله تعالى. من الفوائد أيها الإخوة أن الإسلام حقيقة وليس لفظا يقال أو قضية ينتسب لها دون تطبيق. ما معنى أنت مسلم؟ هذه حقيقة ضخمة أن تدخل في هذا الدين. الإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. الاستسلام، تعرف معنى الاستسلام؟ أن تكون عبد، لا تملك، لا نملك أمام أمر الله تعالى إلا السمع والطاعة. لا نحن الآن ممكن هذا النص نصنع به ما نصنع ونقلبه ألف مرة حتى نطبقه، ليس لأنه حديث صحيح وضعيف وتكون منتم حك، لا هو صحيح بس ما تتحمل النفوس. والإسلام يا إخوة له واقع، هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنكاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وكم من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من هذه الحقيقة شيئا. ولذلك أبان النبي قال: إسلاما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام وبنيه العظام كما هو معلوم. ولذلك الله عز وجل قال ماذا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خذ الإسلام كله. أفتؤمنون، يقول لبني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما يصلح هذا، يأخذ هذا من الدين وهذا من الدين بس ما تطيب به نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: بس خذ هذا المثال بس هكذا، على ما أسفل من الكعبين ففيش، ففي النار. يعني ايش حكم اللي ثوبه تحت الكعب؟ مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. يعني لو تصورت حقيقة الحديث كأنما نارا تلتهب بقدمك وأنت لا تشعر بها. ومن اللي بعض الأهل الإيمان المورق الإيمان لديهم يفصل ثوبا ويلبسه وتراه بس لامس الكعب وإذا بعرقه ينزف، ما هو مستريح، يقول لك ما أنا مستريح من هذا الثوب، يذهب يصلي ويخرج يجي وكل مرة شوفوا يا جماعة الثوب ناقص ولا زايد. نفسه داخليا ما عندها راحة وطمأنينة لأن يشعر أن هذه القضية تخالف أمر الله. هذه القلوب المورقة، وإذا رأيت الإنسان يضعه لا يدري أين يضع ولا يبالي به فهو بحاجة أن يراجع قلبه. هذا بس، دعك من الباقي، خذ هذا المشهد اللي يتكرر معانا كل يوم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. كم مرة قرئ. ولذلك عمر الخليفة الراشد الفاروق وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يودع الدنيا، يود في لحظات الموت بعد أن ضرب طعن، لما جاءوا به يصل إلى بيته وهو يفارق الحياة وهو يرى رجلا قال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ورأيت رجل في الحرم ما فاتت منها الصورة، أجزم أن عمره جاوز 80 ومعه خيزران، وكنا نصلي صلاة العصر فإذا بواحد مار فوق 80 يمكن شارف 90 وإذا به يأخذ عصاءه ويضعها في قدم الرجل اللي قبلنا ثم يوقفه ويلتفت: الأخ ما هذا الذي مسك بقدمي؟ ويلتفت إلى ذي هذا الشايب المسن، قال: يا ولدي أرفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وذهب، خرج، رحل، روح، يمكن اليوم مات، رحل، لكنه كان مؤديا للأمر المعروف والنهي عن المنكر، كان يرى بأن هذه شعائر عظيمة يجب أن تجل. هكذا أيها الأخوة الدين، عمل، تطبيق، روح تجري. ربما تجري، ترى بعض المسلمين اليوم يشهدون المنكر ويوسعون دائرته ويكثرون سواده ويدفعون فيه مالا، ويقولون ما عندهم شيء. وهذه المسائل، هذا الإسلام ما هو شيء بس عبادة تؤديها وتخرج، حركة فاعلة في روحك ومشاعرك وحياتك. من الفوائد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قسم الإسلام إلى أركان، قسم الإسلام إلى أركان، فقال: الركن الأول أن تشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن الركنين، هذا ركن واحد، لأنه مبني على أمرين لا يستقيم أحدهما إلا بالآخر، ما هو؟ الإخلاص والمتابعة، وكل عبادة لا تتم على هذين الشرطين فهي باطلة. فيجب عليك أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل صرف، وتكون على ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم على مشاهد استقبال التاريخ الذي يقال بأنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، 12 ربيع الأول، وأن الناس تبتهج وتقيم حفلات وتقيم مناسبات، مع أن هذا ليس من دين الله تعالى في شيء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من اللي قالوا هذا؟ ولم يحتفل ولا بكلمة، ولم يذكر لنا كلمة واحدة. أفتظن يرحل صلى الله عليه وسلم ويترك شيئا من الدين لم يبلغ به الأمة؟ ما يمكن، وهذا افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. القرون الثلاثة المفضلة كلها لم تأتي في هذه البدعة. القرون المفضلة التي أثنى الله عز وجل عليها وأثنى عليها رسوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كلها لم يأتي عنها حرف واحد، وهم كانوا من أحب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أحب الناس إليهم صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أحيانا مسألة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قضية خطيرة جدا، ولذلك قد يكون عملك خالص لله صرف، تنقص المتابعة باطل مردود لا قيمة له ولو بقيت عمرك فيه. وأحيانا يكون الموضوع العمل في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مرتب ترتيبا رائعا على ما قال، لكن يفقد ماذا؟ يفقد ماذا؟ يفقد الإخلاص لله عز وجل، فلا قيمة له. ولذلك من الضرورة بمكان أن يكون خالصا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ليش قلنا لا معبود بحق؟ لأنه في معبودات يعبدونها الناس بغير حق، لكن لا معبود بحق إلا الله عز وجل. الشهادة باللسان أيها الإخوة، أن يقول الإنسان بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما ترونها الآن في من يدخل في الإسلام، تدخل صاحبها الإسلام وتعصم دمه وماله وعرضه، ويعامل صاحبها معاملة المسلمين في الدنيا، يعامل معاملة المسلمين في الدنيا بمجرد هذه الشهادة. لأن الأصل أن الشهادة لا تقال إلا وتمتلئ صاحبها من قلب صاحبها منها، لكن ليس لنا أن نسأل بعد ذلك عن باطنه، بدليل أن الرجل الذي قتله أسامة بن زيد لما هرب ولحقه أسامة بن زيد وقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلقه أسامة فضربه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعوذا، شاف السيف وأراد أن يهرب، إنما قال. قال: أفلا شككت عن قلبه؟ أفلا شككت عن قلبه حتى تعرف قالها متعوذ ولا ما متعوذ؟ ما يجوز. قال: لا إله إلا الله يجب أن يعرف. ولذلك شوف انحراف هؤلاء الشباب الآن الذين يأتون على بيوت الله، الذين يهدرون دماء المسلمين، الذين يأتون على ناس متعبدين يقيمون دين الله ويقتلونهم تقربا لله. أنت تعرف أن الخلل الضلال إذا حل في إنسان ليس له حدود، ليس له حدود. هذا كافر ولفظها والسيف على رأسه، وقد يكون هناك ألف احتمال أنه إنما قالها متعوذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع دابر هذه القضية من أصلها. أفلا شككت عن قلبه حتى تعرف أنه متعوذ ولا ما هو متعوذ؟ حسبك ما جاء على لسانه. لكنها لا تنفعه في الآخرة في شيء، يعني إذا قالها في الظاهر نحن في الدنيا تمنعه، تعصم دينه، تعصم دمه وماله وعرضه، لكن لو قالها فقط ظاهريا فلا تنفعه في الدار الآخرة، كحال المنافقين والعياذ بالله تعالى. لا يدخل الإسلام، لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالشهادة، إلا بالشهادة أصلا. من الفوائد في هذا الدرس أن شهادة أن محمد رسول الله تستلزم الإقرار بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الثقلين عامة، وأن رسالته خاتمة الرسالات وناسختها في الأرض، وليس بعده رسول قولا واعتقادا، والأخذ بسنته وشريعته وتمثلها والقيام بحقوقها كل حين. يعني الفارق يا إخوة في هذا المعنى، وهذا الذي دائما يؤكد عليه، إنه قراءة هذه الحديث، هذه الأحاديث يجب أن تخرج إلى جانب تطبيقي، جانب عملي. ما معنى أن يردد المؤذن نشهد في كل أذان أن محمد رسول الله؟ معناه أننا نقر برسالته صلى الله عليه وسلم، ونعلم بأنها للثقلين، ونعلم بأنه من أعظم الرسل وأفضلهم، ونطبق هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بها ونتمثلها في حياتنا الخاصة والعامة. ومن المسائل في الحديث أنه لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالشهادة والصلاة. لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالشهادة، هذا أصل متفق عليه، فلا يمكن للإنسان أن يدخل بوابة هذا الدين إلا من خلال هذه الشهادة. الأمر الثاني الصلاة، من أركان الإسلام يعد تاركها كافرا لا دين له، وبقية الأركان كالزكاة وصوم رمضان والحج أركان للإسلام ومبانيه العظام، إن تركها الإنسان جاحدا فهو كافر، وإن تركها تهاونا وكسلا فلا يكفر على الصحيح، وأمره إلى الله عز وجل، لكنه على خطر، وخطر عظيم جدا أن يتخلف الإنسان عن ركن من أركان هذا الدين. ما هو الإسلام؟ أصل الإسلام أيها الإخوة يشمل فعل الأوامر ويشمل ترك المنهيات. الأصل الإسلام يشمل فعل الأوامر وترك المنهيات التي جاءت في الشريعة، والنقص منه، النقص من هذه، من هذا المعنى، إن كان في ركن فقد يفضي بصاحبه لخارج دائرة الإسلام، وإن كان النقص في غيره صار نقص في الإسلام بحسب درجة ذلك المنقوص. والإيمان، الإيمان لغة هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، وفي الشرع قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشهادة ذلك كثيرة جدا، أو أدلة ذلك في القرآن الكريم، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم صادقون. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أن هذا الإيمان أجزاء الإيمان 64 شعبة أو 70 بابا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد رأيت أن إقرار أبي طالب بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا طالب واعترافه بذلك لم يدخله دين الله تعالى، وقد كان يردد، كان أبو طالب مقر، صح ولا لا؟ كان مقر بهذا الدين في الداخل وأنه أعظم، لكنه لم يتلفظ به ولذلك لم ينفعه، ولذلك لما عرضت عليه كان يردد في آخر عمره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا، وهو في ضحضاح من نار تحت قدمه يغلي منهما دماغ، نسأل الله العافية بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فماذا قال؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه أركان الإيمان الستة. أركان الإسلام كم؟ 5، وهذه أركان الإيمان 6. الإيمان بالله تعالى ماذا يتضمن؟ يتضمن الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته وأسمائه وصفاته. ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحقيق هذه 3: الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الإيمان بربوبية الله تعالى بأنه المنفرد المتفرد بالخلق والملك والتدبير، وهذا التوحيد متفق عليه بين طوائف الأرض، يعني ما أحد ينكره، توحيد الربوبية ما أحد أنكره. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن ماذا؟ الله. والإيمان بألوهية الله تعالى، هناك أن تؤمن أن الله هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، وهنا الإيمان بالألوهية، وهذا هو التوحيد الذي اختصمت فيه الرسل مع أممهم. الإيمان بألوهية الله أي أنه المستحق بالعبادة وحده لا شريك له، هذا التوحيد هو الذي نزلت به الكتب وأرسلت من أجله الرسل، وهو محط الخلاف بين الأمم ورسلهم. والمعنى توحيد الألوهية أن يستلزم مني ومنك أن تصرف كل شيء من حياتك لمن؟ لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم توحيد الأسماء والصفات، وهو تسمية الله تعالى ووصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والخلاف في هذا التوحيد كان مقرا واجماع عليه، وإنما حصل الخلاف به في القرون المتأخرة. هذا الركن الأول من أركان الإيمان. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، فتؤمن بأنهم خلق الله عز وجل، وتؤمن بأسماء من علمنا من أسمائهم. في أناس معروف أسمائهم، صح ولا لا؟ نؤمن بمن سمى، جاء في الوحي تسميتهم، وأن لكل ملك منهم عملا، فمنهم الموكل بالوحي كجبريل، والموكل بالقطر كميكائيل، والموكل بالنفخ كإسرافيل، والموكل بقبض الأرواح بني آدم، الموكلون بقبض أرواح بني آدم، والموكلون بسؤال الميت في قبره، وخازن للجنة وخازن للنار. وهذه في العموم. الركن الثالث الإيمان بالكتب، فنؤمن أن الله تعالى أنزل كتبا على رسله وهي من كلامه تعالى، ونؤمن بما فيها من أحكام، ونؤمن بما علمنا الله من أسمائه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهم كل من أوحى الله تعالى إليهم ببلاغ دينه إلى خلقه، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأنبياء، ومنهم من أوحي إليه بشرع، وهم من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه كآدم عليه السلام، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأما هم في الصلاة في بيت المقدس ليلة الإسراء، ثم يليه في الفضل إبراهيم عليه السلام، وقد اتخذه الله تعالى خليلا. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، أي ما بعد الموت، وأن ثمة يوم يبعث الله تعالى فيه الخلق ويحشرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. والإيمان بكل ما ورد في السنة من أحداث ذلك اليوم كالحساب والعذاب والشفاعة والحوض والصراط والجنة والنار، والإيمان بنعيم القبر وعذابه. من الضرورة للإنسان أن يؤمن بهذه القضايا كلها، لأنها ثبتت من مشكات الوحي من قول نبينا صلى الله عليه وسلم. الركن السادس الإيمان بالقدر، وهو محط التفاوت اليوم بين الناس. الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو ما قدره الله تعالى مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. وهذه الحقيقة يا إخوة ما زالت تحتاج إلى عناية في قلوبنا. والله لو آمن الإنسان بالقضاء والقدر إيمانا حقيقيا فعليا لتبدلت لديه كل أحداث هذا الكون، لأنه سيعلم أن القلم جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. إيش رأيكم في مؤمن يا إخوة يعرف أن كل ما يجري عليه من أحداث في الخير والشر إنما جرت عليه قبل أن يخلق السماوات، يخلق الله تعالى السماوات ب50,000 سنة؟ كم هم اليائسون والمتألمون والمخفقون والقاعدون اليوم لأنه حصل لهم ظرف معين، ولأنهم أخفقوا في مسألة، ولأنه تعرضوا لقضية من القضايا، وبالتالي تركوا كل شيء وما كأن الذي يدير هذا الكون هو رب العالمين، وهي مسألة حقيقة بالرعاية والاهتمام. ولذلك قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذه القضايا ينبغي أن يعتنى بها، ولو لم يكن فيها إلا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. متى هذا؟ أسبوع ولا شهر ولا سنة ولا سنتين؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، والله ما يجري عليك من خير وشر إلا قد كتب في اللوح المحفوظ. لو استقبلت قلوبنا هذا يا إخوة لوجدت الإنسان راضيا بقضاء الله تعالى وقدره، لا يقعد وإنما يتحرك وينتظر الفعل من الله عز وجل. ومن ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسألة الإحسان، وأن الدين كما قلنا كم قسم؟ الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان معناه كبير. وقد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ تعبد الله كأنك ترى. ما رأيكم في هذه الصورة التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نصلي ونكبر تكبيرة الإحرام وكأن رب العالمين يرانا ونحن ندرك هذا الباب يقينا، لتحولت صلاتنا رأسا على عقب. ما رأيك لو أن الإنسان يعمل في بيته ويجهد في وظيفته وتعرض عليه قضايا كثيرة لكنه يعمل وهو يرقب رب العالمين بهذا المعنى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك في كل لحظة وكل صغيرة وكل كبيرة. وما قام هذا المعنى في قلب عبد إلا وتحقق له كل شيء. والله يا إخوة، والله يا أحبة، أننا أحوج ما نكون اليوم لهذا الإيمان، لهذا المعنى العظيم الذي يتحرك فيه الإنسان على فعل وطمأنينة وراحة واستقرار. يا إخوة، الإسلام والإيمان والإحسان ليست أشياء مجردة من قضاياها التطبيقية العملية، يجب أن يعي الإنسان إلى أنه كل شيء كتب له في هذه الحياة. ولذلك يجب أن يؤمن الإيمان الحقيقي وأن يتفاعل مع قضاياه وأن يؤمل في الله خيرا وأن يجهد في البناء، وكل ما أصابه زاده يقينا بأنه ما أصابه إلا بقدر الله ولله تعالى فيها حكمة. ومن الفوائد في الحديث، ولذلك في هذا الباب لو قامت في قلوبنا هذه المراقبة كما قامت في قلب يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في قصر، وصاحبة القصر قد تجملت بأبدع ما يكون وأغلقت الأبواب وهي التي طلبته وهو شاب وفي أرض غربة، والطالبة امرأة المسؤول وهي الذي صنعت كل ما يمكن يكون كفيل بأن لا يراه أحد، ومع ذلك ماذا صنع؟ هذه الرقابة التي صنعت منه جبلا لا تتحرك فيه الشهوات. أعني وجود أصل الشهوة موجود لكنها لم تكن لها تطبيق، لأنه كان يرى رب العالمين، كان يفر يبحث عن المخرج ويرى بأن باب الله تعالى أوسع له من باب الشهوات. وفي النهاية جاء ذاك العز على مصراعيه، جاء ذاك التأييد والعز على مصراعيه. وكم نحن أحيانا نطمس في الشهوات في الصباح والمساء، في الليل والنهار، في الظلام والنور، لا ندرك ما هي آثارها على نفوسنا. وقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: نظر رجل من السلف إلى عقب امرأة فعاقبه الله عز وجل، قال: نسيت القرآن بعد 40 سنة. وقال أحدهم: عيرت رجلا بالدين، حركة اللسان، عيرت رجلا بالدين فعاقبني الله تعالى فارتكبتني الديون بعد ذلك. ما أحوجنا إلى هذا الفقه، إلى هذا العمل، إلى مراقبة الله عز وجل في كل شيء. قال الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يا الله، لو قامت هذه الآية في قلوبنا تجد الواحد يتحرج أن يكتب حرفا في غير مرضات الله، وتجد الواحد يتحرج أمام جواله أن يفتحه في الظلام الدامس على غير مراد الله عز وجل. والله يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما أحوجنا لهذا الفكر في زمن التقنيات التي تعرض لنا صور المنكرات كيفما يشاء الإنسان. يمكن بضغط الزر أن ترى العالم المتفسخ بكل صوره ومعانيه، ومن لم يضبط هذا الدين وإلا سيفتح عليه باب لا يمكن أن يسد حتى قيام الساعة. ماذا لو قيل لبعضنا يا إخوة أن المكان مراقب بالكاميرات؟ ما رأيكم لو قيل بأن هذا المكان الذي تؤدي فيه العمل ولا في بيتك مراقب بالكاميرات؟ لرأيت منا حسابا دقيقا لكل تصرفاتنا، حتى أن بعضنا يتحرج من الحركة التي هي في أصلها حلال لكنه يراها خلاف الأدب، فكيف والله يرقبنا ويعرف تفاصيل حركاتنا ومبعث النيات في قلوبنا؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال جبريل: فأخبرني عن الساعة، موعد قيام الساعة. ثم بيّن له جبريل، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكنني أريد أن أنبه، فأخبرني عن الساعة. هذا السؤال ما هو يا أخوان؟ سؤال معرفة ولا سؤال عمل وتطبيق؟ سؤال عمل وتطبيق، هذا الذي ينقصنا اليوم، وليس سؤالا معرفا معرفيا محضا كالأسئلة التي تدار في مجالس كثيرين لا قيمة لها في العمل ولا مجال لها في التطبيق، تأخذ من أوقاتنا وتستقطع من أفكارنا وهمومنا ولا قيمة لها في واقع الحياة. ولذلك تدار اليوم جملة كبيرة من الأسئلة في الأنشطة التي تقام لأجيال المسلمين، وإذا صبرت هذه الأسئلة أدركت ذلك الضياع الذي يغشى أفكارنا وأوقاتنا في كل مرة تدار في هذه الأسئلة. من مكتشف كذا؟ من مخترع كذا؟ من صنع كذا؟ كم عدد كذا؟ هذه أسئلة معرفية محضة لا قيمة لها في الحياة. الأسئلة الحقيقية الكبيرة التي يجب أن تؤدي هذا الدور هي أسئلة كيف ومتى، والأسئلة التي يترتب عليها عمل. ولذلك يا إخوة، جملة من هذه الأسئلة لا ضابط لها ولا هدف فيها، والمقصد منها تضيع أوقات أجيال الأمة، فينبغي أن يركز على بعض المواعيد وبعض الفوائد وبعض المعلومات التي يمكن أن تدفع بأفكارنا وقلوبنا إلى ما يمكن أن تصل إليه. وهي رسالة للمؤسسات التعليمية والتربوية أن ترتب أسئلة، رسالة لك كمعلم، رسالة لي كوالد، ورسالة لك كوالد، أن نختار الأسئلة التي تبعث الأشواق في حياتنا وتبعث أفكار طلابنا وتأتي بإذن الله تعالى على المقصود الكبير. كتب الله أجركم ورفع مقامكم وجمع شملكم في الدارين، وجعلنا وإياكم ممن قيل لهم انصرفوا مغفورا لكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.